ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. النداء هو يعني أن تدعو الإنسان بصوت مرتفع، النداء هو يعني الدعاء المرتفع. نادى فلان يعني يا فلان، ناداه دعاه بصوت مرتفع. ونادى أصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم المؤمنون الذين يعني تعبوا أنفسهم في الدنيا فصاحبوا الجنة، يعني أصحاب الجنة الذين كانوا في الدنيا يصومون ويصلون ويتصدقون ويبرون بوالديهم ويكرمون جيرانهم ويحافظون على الواجبات ويخافون من الحرام ويبتعدون عن الغيبة. إذن ونادى المؤمنون أصحاب الجنة أصحاب النار الكفار أن تفسيرية أو مخففة من التقيلة، قد حرف تحقيق وجدنا يعني حصلنا وألفينا وأعطينا، وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، وعدنا ربنا حقا. الوعد يقال في الخير والوعيد يقال في الشر، وقد يقال هذا لهذا، لأنه قال فهل وجدتم ما وعد ربكم. نعم، فالوعد يقال لهما، لكن الوعد في الخير والوعيد في الشر. وإني وإن وعدته أو وعدته لمنجز ومخلف موعدي، لمنجز إعادي ومخلف موعدي، يعني الوعد للخير والوعيد للشر، لكن يستعمل هذا في هذا. إذن نادى أهل الجنة أهل النار على سبيل التبكيت والتقريع والإزراء والتشفية بهم، لأنهم كانوا يسخرون منهم وكانوا يحتقرونهم، ولأنهم كفروا بربهم. أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، أي وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، أو أنه الأمر والشأن وعدنا ما وعدنا ربنا حقا. فأي أن يمكن تفسيرية لا محل لها من الإعراب، ويمكن أن تكون مخففة من التقيل، وكل قيل، ولكن هنا أوضح فيها أن تكون تفسيرية، أي ما وعدنا. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا، كل سائغ، ما وعدنا ربنا حقا، أن من أطاع له الجنة وأنه له الكرامة والرفعة والعزة، وجدنا هذا حق. فهل وجدتم أنتم يا أهل النار ما وعدكم ربكم من أن من كفر دخل النار حقا؟ قالوا نعم وجدنا ذلك حقا. خلاص، كل أقر، أهل الجنة وعدوا ما وعدهم ربهم حق، وأهل النار وجدوا ما وعدهم ربهم حق. وهذا يقصه علينا ربنا في القرآن لنعتبر ولأن نكون من الشريحة التي تنجو، ولا نكون من الشريحة التي هي من أصحاب النار، وما وعدت به وجدته حق بعد أن لم يكن لها حيلة. أما نحن الآن لنا والحمد لله طرق لننجو بها. قالوا نعم، فأذن مؤذن فنادى مناد اللعنة الله على الظالمين. مثلها، وأذن مؤذن اللعنة، أي لعنة الله، أو أنه الأمر والشأن لعنة الله، يمكن مخففة من الثقلة ويمكن تفسيرية. غضب الله وطرده وعقوبته على الظالمين الكافرين الذين يصدون، الكافرين الذين يصدون، صفة لهم، يصدون عن سبيل الله. لعنة الله على الظالمين أي الكافرين الذين يصدون عن سبيل الله. الظلم وضع العبادة في غير موضعها، ومن أكبر الظلم هو أن يعبد غير الله، إن الشرك لظلم عظيم. الذين يصدون، صد يصد إذا أعرض، وأصد يصد إذا أبعد غيره عن الدين. فالكفار يصدون ويصدون. الذين يصدون أي يعرضون عن سبيل الله أي عن طريق الحق. إذا كلمته عن الدين لا يسمع، إذا حذرته من المعاصي لا يرتدع، يصد. فهو دائما في جهة ليست جهة الدين. إذا رأى الناس ذاهبون إلى المسجد خالفهم، إذا رأى الناس يقرؤون القرآن قام من المجلس، كان الناس يخوضون فيما لا ينبغي، فإذا ذكرهم أحدهم وبدأ يتكلم في موعظة أو في درس أو في حديث يتقطب وجهه ويلتفت، لا نريد هذا، يصدون. ولذلك أحذر ما يواجه الناس قرناء السوء، قرناء السوء يصدون الناس عن إيش؟ عن طريق الحق. لا قرين فاسد هذا أخطر عليك من الجرب، أعدى من الجرب، لأن النفس أمارة بالسوء والشيطان عدو، وهذا الصديق إذا كان فاسد يجرك يجرك حتى يفسدك. فلذلك الأحمق الذي لا يخاف من النار ولا يحب الجنة هذا لا يصادق، الأحمق الذي لا يخاف، أهبل لا يهم، لا يخاف من النار ولا يحب الجنة، إذن كل شهواته يفعلها، يريد يتكلم يتكلم، يريد أن يمر يمر، يريد يأكل يأكل، يريد ينام ينام، يريد يخوض يخوض، خلاص لا يخاف. ولذلك ولأن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق، ولأن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق. ولذلك قال إذا الحمار والحوار سيقا علمه الشهيق والنهيق. نعم. فاربأ بنفسك، فاربأ بنفسك أن تصادق أحمقا، إن الصديق على الصديق مصدق. فاربأ بنفسك أن تصادق أحمقا، إن الصديق على الصديق مصدق. إذن يصدون عن سبيل الله هؤلاء، من يصدون؟ أصدقائهم، جماعتهم اللي معهم. لذلك حذاري حذاري من قرناء السوء، وزين وقيضنا لهم قرناء ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول. فلذلك العاقل لا يصحب إلا من يرفعه، تصحب من يذكرك، من يعلمك، من يساعدك على دينك ودنياك. أما الأحمق الأبله الذي لا يخاف الله ويقع في محارم الله ويتخلف عن واجبات الله، هذا إذا رأيته أجعل بينك وبينه جبل أو أسطوانة أو جدار واشرد عنه حتى تسلم من شره. لأنك إذا ذهبت معه لو أنت سكت يسمعك الغيبة، فإذا سمعت الغيبة تأثم، يخلفك عن الجماعة، يعوقك عن أعمال الخير. فاحذروا من قرناء السوء. والصالحون يشترون، لك صديق صالح هذا يشترى، تمسك منه ولا تتركه، لأنه يعينك إذا غفلت يذكرك، وإذا استنصحت ينصحك، وإذا افتضحت يسترك. فالقرناء الصالحين هذا أثمن ما يرى المسلم في الدنيا، لأنك يأخذ بيدك إلى الخير ويساعدك على الطاعة. إذن هؤلاء يصدون عن سبيل الله من يخالطهم، ويصدون أنفسهم عن الحق، ويبغونها يطلبونها يريدونها الطريق معوجة، يريد يمشي في الشهوات، ما يريد أي شيء ما فيه الشهوة. والجنة محفوفة بالمكاره، الجنة محفوفة بالمكاره، حجبت الجنة بالمكاره، وحجبت النار بالشهوات. قال العلماء من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة، صام، صلى، تصدق، بر بوالديه، أكرم جيرانه، كف لسانه، بصره، سمعه، بطنه، رجله، فرجه عن الحرام، كل مكاره، خلاص دخل الجنة. ومن اقتحم حجبات الشهوات دخل جهنم، نام، أكل، شرب، ضحك، تمتع، لعب، خلص ما يهواه يفعله، آثر الحياة الدنيا. إذن يريدونها هؤلاء، يريدونها عوجا، يريد أن يتمتع، أن ينام، أن يلعب، يأكل، خلاص ما يخاف. أولئك وهم بالآخرة كافرون، وهم بالآخرة يوم القيامة الدار الآخرة كافرون، جاحدون، مكذبون. ولذلك الذي لا يؤمن بالآخرة ما يخاف، لا يعمل، ينهمك في المعاصي، ينهمك في الشهوات، في اللذات. أما الذي يخاف الآخرة هو الذي يمسك نفسه عن الهوى، ونهى النفس عن الهوى. ثم قال وبينهما حجاب. وبينهما، بين أهل الجنة وأهل النار حجاب، ضرب بينهم بسوء، سوء حجاب. لذلك هذه المغيبات نحن نؤمن بما أخبرنا به، كيف الحجاب هذا، كيف السور، الله أعلم به، كيف أهل الجنة يرى أهل النار، الله أعلم. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. بين أهل الجنة وأهل النار حجاب، سوء. وعلى الأعراف هذا السور أعلاه رجال، وهذو الرجال الذين هم على الأعراف اختلفوا فيهم اختلاف طويل عريض، مرده على أنهم ناس استوت حسناتهم وسيئاتهم فبقوا في هذا المكان، هذا القول الجمهور. القول الثاني أنهم رجال من الملائكة أو رجال كانوا مكرمون، وهذا ضعيف، أقوى منه الثاني. قيل من ذهب للجهاد واستشهد وكان بغير إذن والديه، وقيل من بر أحد والديه وعق الآخر، وقيل من كان يعمل لكن عنده شك في الرزق. المهم أن عنده حسنات وعنده سيئات استوت، فأصبح في هذا المكان أصحاب الأعراف. هذا أكثر من قاله، وقيل غير هذا ولكن هذا قوله أكثر. وعلى الأعراف رجال، وفي من قال إن هؤلاء الرجال كانوا مكرمون لأنهم كانوا على يعني يعرفون كلا بسيماهم، وكانوا عندهم انشراح صدر، ما كان عندهم خوف. وهذا السبب الذي به رجح البعض أنهم كانوا إما ملائكة أو ناس صالحون يعرفون أهل الأعراف، والعرف كل ما هو مرتفع، لذلك سمي عرف الفرس والديك والجبل أو الحبل من الأرض أو المكان يقال له عرف. وعلى الأعراف رجال، رجال مبتدأ، وعلى الأعراف خبرها قدم عليه لأنه نكرة، يعرفون صفة للرجال. كلا من أهل الجنة ومن أهل النار بسيماهم بعلاماتهم. أهل الجنة نضارة الوجوه، غر محجلين في نضارة وجمال وحسن وضوء وانشراح، وأهل النار غبر الوجوه عليهم قترة أعينهم زرق، نرجو الله السلام والعافية. فإذا رأى أصحاب الأعراف أهل الجنة عرفوهم بإيش؟ بسيماهم. وإذا رأوا أهل النار عرفوهم بسيماهم. هذا القول المشهور. القول الثاني، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا من أهل النار ومن أهل الجنة ممن كانوا يعرفونه بالدنيا في الدنيا. وهذا فيه ضعف، لأن بسيماهم أي بعلاماتهم أو بأشخاصهم التي كانوا يعرفونهم بها في الدنيا، وهذا مرجوح. ونادوا ونادوا أصحاب الأعراف أصحاب الجنة، ونادوا أصحاب الأعراف أصحاب الجنة أن سلام عليكم، ونادوا أصحاب الجنة أي ونادوا أصحاب الأعراف أصحاب الجنة أن سلام عليكم، أي سلمتم من الآفات وسلمتم مما لا من كل عيب. فالجنة خير محض، لا يوجد فيها إلا الخير، ولذلك قال العلماء لا يوجد خير محض إلا في الجنة. كل خير في الدنيا منغص بأمور، الخير المحض لا يوجد إلا في الجنة، والشر المحض في النار، نرجو الله السلام والعافية. لم يدخلوها والحال أنهم يطمعون، وهم يطمعون بدخولها. ثم قال وإذا صرفت أبصار هؤلاء الأعراف تجاه تلقاء أصحاب النار خافوا ودعوا الله، وإذا حولت أبصار لا أهل الأعراف إلى النار ورأوا أهلها تلقاءها قالوا يا ربنا